بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل في المحرمات: وعلى حر مسلم أمة مسلمة ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف على تعزوبة لحاجة متعة أو خدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، وعلى عبد سيدته، وعلى سيد أمته وأمة ولده، وعلى حرة قن ولدها، ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن من المحرمات المسلمة على الكافرة، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج المسلم أن يتزوج كافرة، ولا المسلم أن يتزوج كافرة. فمتى كان الزوج مسلما أو كانت الزوجة مسلمة والآخر كافرا فإنه لا يجوز، وسبق الكلام على ذلك، وأن دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال: وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف على عزوبة. قبل يا شيخ: وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية. نعم يا حسن، وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج كافرة لعموم قوله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن، إلا وقوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إلا أنه يستثنى من ذلك الحرة الكتابية لقوله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالنكاح المسلم للكافرة لا يجوز إلا إذا كانت كتابية. قال: وعلى حر مسلم أمة مسلمة، يحرم على الحر المسلم أن ينكح أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة. فالحر المسلم لا يجوز أن يتزوج أمة كافرة، أمة مسلمة لا يجوز أن يتزوج أمة مسلمة، والكافرة من باب والكافر عموما من باب أولى. ما الدليل على تحريم ذلك؟ نقول: الدليل على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فاشترط الله عز وجل لجواز نكاح الأمة أن يكون عادما، رحمك الله، عادما للطول. قال: ما لم يخف عنة العزوبة، لقوله: ذلك لمن خشي العنة منكم. قال: ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. فاشترط المؤلف ثلاثة شروط لجواز نكاح الأمة، يعني لجواز نكاح الحر المسلم الأمة ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن تكون مسلمة، فإن كانت كافرة فلا يجوز. والشرط الثاني: أن يخاف العنت. والشرط الثالث: أن يعجز عن طول حرة. هذه شروط ثلاثة، فهمتم؟ نعم، نعيدها. نقول: نكاح الحر المسلم للأمة لا يجوز إلا بشروط ثلاثة: أولا أن تكون مسلمة لقول من فتياتكم المؤمنات، والثاني أن يعجز عن طول الحرة عن طول الحرة، والثالث أن يخشى على نفسه العنت. قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وفي آخر الآية قال: ذلك لمن خشي العنت منكم. قال: وأن تصبروا خير لكم. وعلى عبد سيدته سرطات الشيخ من زوج يعجز عن طول حرة ايه؟ وثمن أمة ايه أو ثمن أمة. واشتراط العجز عن ثمن أمة هذا ليس عليه دليل، لأن الله عز وجل قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. والمسألة أقول مسألة يعني مسألة فيها خلاف، ولكن لا أقول نسترسل فيها، لأنها مجرد أمر نظري ولا عمل الآن؟ نظري. نظري. قال: وعلى عبد سيدته، فلا فيحرم على العبد أن ينكح سيدته، وذلك لأن القوامة في النكاح لمن؟ للرجل القوامة في النكاح للرجل الزوج. وهنا إذا تزوج العبد السيدة سيدته انقلب الأمر، فصارت السيدة مسودة، فصارت السيدة مسودة وعليه فلا يجوز. وهذه المسألة ليس فيها نص خاص، ولكن حتى بعضهم حكى الإجماع على عدم جوازها، وإلا ليس فيها نص أن العبد لا ينكح إيش سيدته، لكنهم عللوا بالتعليل وهو أنها حينئذ ينقلب الأمر من كونها سيدة إلى كونها مسودة. قال: وعلى سيد أمته، على سيد أمته يعني يحرم على السيد أن يتزوج أمته، وذلك لأنه يتمكن من جماعها بملك اليمين، وملك اليمين أقوى من النكاح والاعتبار بالأقوى. قال: وعلى حرة قن ولدها، قن يعني أن تتزوج عبد ولدها، فلا يجوز للمرأة أن تنكح عبد ولدها. لماذا؟ لأن القاعدة أن الإنسان إذا ملك هذا الرجل، يعني إذا تزوج الحر الحرة تزوجت قن ولدها، صورت المسألة؟ يعني امرأة لها ولد ولولدها عبد، ولدها عبد، فهذا هي تزوجت هذا العبد، تزوجت عبد ولدها. لماذا؟ قالوا: لأنه في هذا الحال يعني ابتداء لو أنه ملك زوج أمه عتق عليه، فإذا كان لا يصح ابتداء فاستمرارا من باب أولى. فهمتم ولا لا؟ طيب. يقول: وعلى حرة قن ولدها يعني أن تتزوج عبد ولدها، فامرأة مثلا لها ولد ولولدها عبد، فلا يجوز أن تتزوجه. أولا لأنها كما سبق القوامة للزوج، وإذا تزوجته انقلب الأمر والحال، فهي بمثابة السيدة فتنقلب إلى مسودة. وثانيا أيضا أنه لو ملك هذا العبد يعتق عليه، يعني لو أن شخصا قدرنا أن أمه كانت أمة وهو حر وتزوجت عبدا وملك هذا العبد، يقول يعتق عليه لأنه زوج أمه بينهما رحم محرم، اللي بينهما رحم محرم لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يحل التناكح. يعني قدر مثلا أن امرأة حرة ملكت زوج أمها وهو عبد، يحل التناكح؟ ما يحل، إذن يعتق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن حرم وضعها بعقد حرم. وعلى سيد أمته وأمة ولده، إيه أنت وأمالك لأبيك، يعني شيخ يحل وضع أمة ولده؟ لا، ما يجوز وضع، يعني الإنسان اللي يحل وضعها بشرط التملك، يعني لو أن شخصا عنده له ولد ولولده أمة وأراد أن يطأها لابد أن ينوي التملك ثم يطأها، لأن الوط لا يجوز إلا في إيش؟ ملك. قال: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. فالمرأة التي لا يجوز العقد عليها نكاحا لا يجوز أيضا وطؤها بملك يمين، إلا أنه استثنى الأمة الكتابية، فالأمة الكتابية لا يحل وطؤها بعقد، لأن الذي يحل وطؤها بعقد هي الكتابية. فهمتم؟ واضح لله. كل امرأة يحرم وطؤها بالعقد يحرم وطؤها بالعقد، فيحرم وطؤها بملك اليمين، يعني تستدريها، إلا الأمة الكتابية. فمثلا المجوسية والوثنية يحرم وطؤها بعقد. طيب هل يجوز أن يتسراها بملك يمين أو يطأها بملك يمين؟ يقول: لا، لا يجوز إلا الأمة الكتابية. ولكن المسألة ليست محل وفاق بل محل خلاف. والقول الثاني أنه يجوز أنه لا يلزم من كونها تحرم عليه بعقد أن تحرم عليه بملك يمين، وذلك لأن ملك اليمين أوسع من ما يتعلق بالنكاح، لعموم قوله تبارك وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وهذا يشمل ما لو كانت مسلمة، ما لو كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك. وهذا القول أصح، وعليه فيقال في القاعدة: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة ولا كافرة. لا، استغفر الله، المسألة إلا أمة كتابية، إلا أمة كتابية فيجوز وطؤها بملك يمين. أقول القول الثاني في القول، المسألة يعني فيها ثلاثة أقوال: من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، استدلوا الكتابية قياسا على الحرة الكتابية. في المسألة قول ثاني وهو أنه يجوز وطؤها ولو كانت كافرة، وأن من حرم وطؤها بعقد لا يلزم منه أن يحرم وطؤها بملك يمين، لأن ملك اليمين أوسع. والقول الثالث أن من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا الأمة، إلا الأمة مطلقا. نعم، لعموم بقوله عز وجل: أو ما ملكت والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا يشمل المسلم والكافرة. عموما المسألة نذكرها نظريا، يعني ما البحث فيها ليس بذاك الفائدة. لا الشيخ صالح، يحرم أن يجمع بين أختين بملك يمين إيش؟ يجمع بين أختين بملك يمين. نعم، يعني العلة موجودة، بس الوضع قصدك أي لو ملك مثل لا لا لا يجمع بينهما في وضع يتسراهما جميعا. شيخ، واحدة ملك يمين واحدة نكاح، حتى هذه أيضا لا يجوزونها، يقول أن يحدث بينهما، فالجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتي والمرأة وخالتها سواء كان ذلك في ملك يمين أو في غيره، الجمع بينهما في وطء. أما إذا كان يطأ واحدة دون الأخرى لا بأس. نعم، نعم. كيف السؤال؟ إيه، ينقلب الحال، يعني عبد تزوج سيدته، الأصل هي مالكة له، إذا تزوجها الرجال قوامون على النساء، انقلب الأمر. يعتقها، إذا كانت أمة يعتق لها، عتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم، نعم. لا يصح شرط باطل، هذا هو شرط باطل، يعني كون المرأة تشترط أن تكون العصمة بيدها شرط باطل، ويستغنى عنه بأن يوكلها في الطلاق إذا أرادت، يقول مثلا: وكلتك أن تطلقي نفسك متى أردت. لكن التوكيل في الطلاق كما يعني سيأتينا وسبق لنا له صور متعددة. الصورة الأولى أن يوكلها أن تطلق نفسها طلقة واحدة في زمن معين, يعني يقيد الطلاق من حيث العدد ومن حيث الزمن, من حيث العدد ومن حيث الزمن, بأن يقول وكلتك أن تطلق نفسك واحدة خلال شهر. والصورة الثانية أن يقيده عددا ويطلقه زمنا, بأن يقول وكلتك أن تطلق نفسك واحدة متى شئت. والصورة الثالثة أن يقيده زمنا ويطلقه عددا, بأن يقول وكلتك أن تطلق نفسك بما شئت في خلال شهر. والصورة الرابعة أن يطلق لها العدد والزمن, بأن يقول وكلتك أن تطلقي نفسك متى شئت بأي عدد شئت. وهذا صحيح أنه لا يصح أن يوكلها في أن يطلق لها الزمن والعدد, لا يصح, لأن المرأة يعني قاصرة في التفكير, ربما أنها تغضب وتقال طلقت نفسي منك ثلاثا, مشكلة. لكن إذا أراد أن يعني يعطيها أو أن يوكلها في طلقة واحدة لا بأس, يعني حتى لو قدر أنها طلقت نفسها فبقي طلقتان, يبقى طلقتان. لا, في فرق العصمة, يعني عصمة النكاح يعني حله, لكن أن تكون القوامة والمسؤولية والأمر والنهي أيضا هذا لا يصح. يعني تقول مثلا تزوجتك بشرط أن تكون القوامة لي, فهم في العصمة أنا ما أدري ماذا يريدون, يعني هل يريدون العصمة يعني ملك النكاح وفسخه, أو يراد بالعصمة عصمة النكاح يعني مسؤولية النكاح بحيث يكون لها القوامة والتصرف والأمر والنهي, وكلاهما لا يصح. ها؟ يقصدون الطلاق, هم يقصدون الطلاق, يقصدون الطلاق. نعم. إيش؟ لا, التوكيل في الطلاق جائز ما في إشكال, يعني بالنسبة لكلام الفقهاء يجوزون, اللي ما يجوز أن تجعل العصمة بيدها. أما توكيل المرأة يعني يجوز للإنسان أن يوكل زوجته, فيها خلاف, ربما بعض العلماء لا يجوز, لكن أكثر العلماء على جوازها. نعم. لا, إذا كان العصمة بيدها يعني خلاص هي تملك تطلق نفسها بدون وكالة, تقول طلقت نفسي منك ولم يرضى. التوكيل لا يكون إلا برضا منه, التوكيل لا يكون إلا برضا منه. فإذا مثل رأى منها يعني عدم رغبة في الاستمرار في النكاح ويعني حبا في فراقه, يقول لها لا تتعجلي, وكلتك أن تطلقي نفسك, جربي وقد وكلتك أن تطلقي نفسك. وأيضا الوكالة تفسخ, والعصمة إذا اشترطت ما تفسخ, إذا شرط عليه في العقد يجب أن يفي بهذا الشرط. وأما الوكالة فيجوز لو قال وكلتك فسخت في لحظة. هذا الأول. ها؟ لا لا, ما مو بصحيح هذه, ولا أظن أحد يعني من المتقدمين قال بها, يعني مسألة كنت تكون العصمة في يد الزوجة هذه إنما قالها يعني متأخرين ولا الفقهاء. كون العصمة والأمر والنهي يكون بيد المرأة, لا. نعم. إيه. نعم. تنتهينا أمنا منها, تخلونا في مسائل يعني من أهم يعني حقيقة مسائل ما ذكرها المؤلف تتعلق بمن يحرم نكاحها, وهي المحرمة لا يحل نكاح محرمة, ما ذكرها مع أنها أهم من بعض مسائل ذا, يعني نكاح المحرمة لا يحل إلى متى؟ إلى أن تحل من إحرامها, لحديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالنكاح المحرمة لا يجوز إلى متى؟ نقول محرمة ما دام أن الحكم علق على وصف, فمتى زال الوصف زال الحكم. محرمة متى زال هذا وصف الإحرام جاز, ومتى جمع العقد, متى جمع العقد أحد يعني العقد الذي هو الزوجان والولي, زوج وزوجة وولي, متى كان أحدهم محرما لم يصح العقد. فإذا قلت أن الزوجة محرمة والزوج محرم, أو العكس, أو كان الولي محرما في النكاح لا يصح. إذا القاعدة الشاهد ليس لهما دخل. إذا القاعدة أن أنه متى كان أحد الزوجين أو الولي يعني الزوج أو الزوجة أو الولي متى كان محرما لم يصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يزوج ولا ينكح يعني يزوج غيره فإذا حصل أن عقد على محرمة فإنه لا حتى تحل من إحرامها، سواء كان ذلك في حج أو في عمرة. ففي العمرة إذا طافت وسعت وقصرت أو كذلك الرجل طاف وسعى وحلق أو قصر. وفي الحج فيه خلاف هل يحل النكاح في بعد التحلل الأول أو بعد التحلل الثاني، على خلاف بين الجمهور، ولا ريب أن الأحوط أن لا يكون ذلك إلا بعد التحلل الثاني. نعم أحمد شيخ حصل إليك العلة يا شيخ المحرم والمحرمة واضحة لكن يعني لا يجامع في الإحرام، لكن بالنسبة للولي يا شيخ معانة يعني هو متصف وما في علة بالنسبة للولي، يعني ليست علة ما في علة ظاهرة، لكن بالنسبة للمحرم والمحرمة أنه قد يكون وسيلة إلى الوطء المحرم، لكن بالنسبة للولي ما ليس هناك علة ظاهرة، الله أعلم ما أدري، يعني ربما يقال أنه ينشغل، وإلا إذا كان الزوج محلا والزوجة محلة لا ما أعلم على هم محلين يا شيخ صحيح. إيه ما يكون الشيخ إذا كان محرم، إذا كان واحد منهم محرم يعني كانت الزوجة واضح محرم، الزوج محرم واضح أنه قد يكون وسيلة إلى وطن المحرم، لكن الولي محرم وهو محلان ما هي العلة الله أعلم. شيخ ما يكون نصح يا شيخ لا ينكح يعني الرجل، لا هو الحديث لا ينكح ولا ينكح يعني لا يتزوج ولا يزوج، ما يكون يا شيخ ولا ينكح يكون خاص بالمرأة، هو روي لكن جاء لفظ لا ينكح ولا ينكح، ينكح يعني يزوج. طيب ولا يخطب ولكن ولا ينكح مش الفائدة، لا ينكح تشمل الزوج والزوجة، تشمل الزوج والزوجة إيش حتى نبي نقول شيخ ولا يخطب حتى الخطبة ممنوع منها يا شيخ، حتى الخطبة هي نعم لأن الخطبة وسيلة. نعم ها لا لا لا لا ينكح المحرم يشمل ما ولو كان الزوجة والزوجة.